البحر المديد. مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى. مرحبا بكم سيداتي سادتي، نخصص حلقة اليوم من بحرنا المديد للشاعر الصوفي الحكيم المذهل سيدي عبد الرحمن المجدوب. استقينا هذه المحطات المحددة لمسار حياة سيدي عبد الرحمن المجدوب وتوجهه الصوفي من مركز الإمام الجنيد للدراسات والبحوث الصوفية. ولد الشيخ سيدي عبد الرحمن المجدوب في شهر رمضان سنة 909 للهجرة 1506 للميلاد برباط تيط قريبا من بلدة أزمور مأوى سلفه، ثم رحل وهو صبي مع والده سنة 914 هجرية 1508 للميلاد إلى نواحي مدينة مكناس، ونزل بموضع يقال له إيروغان، ونشأ في بيئة خير وصلاح. تلقى الشيخ سيدي عبد الرحمن المجدوب تعليمه أولا في مدينة مكناس، ثم رحل إلى مدينة فاس، لكن المصادر التي اهتمت بترجمته لم تشر إلى الجانب العلمي والمعرفي في حياته، ولا إلى مراحل تعليمه، ولا الدرجة العلمية التي وصل إليها. وقد احتك سيدي عبد الرحمن برجال التصوف وهو صغير، فوالده كان صوفيا أخذ عن الشيخ إبراهيم أفحام الزرهوني تلميذ الشيخ أحمد زروق، وهو يمثل جانب تصوف الجذب الذي ميز متصوفة القرن العاشر الهجري. توفي رضي الله عنه ليلة الجمعة من عيد الأضحى سنة 976 للهجرة بمدينة مكناس، ودفن خارج باب سيدي عيسى، وهو اليوم مقبرة محاط عليها بجدار مرتفع على يمين الداخل لضريح المولى إسماعيل. الله الله يا سميعا قريبا مقبولا. ومما اشتهر عن سيدي عبد الرحمن المجدوب سياحاته الصوفية في ربوع المغرب وتقديمه النصح للناس للتمسك بالدين ومكارم الأخلاق ودعوته إلى الجهاد ومقاومة المحتلين للثغور المغربية ونظمه للرباعيات التي عكست موقفه في الكثير من القضايا وضمنها تجاربه التي دلت على أنه لم يكن بمنأى عما تعيشه البلاد من متغيرات على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فقد سجل من خلالها غيرته الوطنية وميز بين المجاهدين والمتخاذلين، كما تحدث فيها عن آثار المجاعات والأوبئة ودعا إلى الصبر والتآزر. وقد زادته الرباعيات شهرة وجعلته يتمتع بتقدير واحترام الخاصة والعامة، وكثر مريدوه وتلامذته، وعلى رأسهم أبو المحاسن يوسف الفاسي وأبو الحسن القنطري الأندلسي القصري وعبد الرحمن بن رحو الجبلي من شرفاء جبل العلم وأبو علي النيار الأندلسي وغيرهم. Thank you. من رباعيات الشيخ سيدي عبد الرحمن المجدوب. لا تخمم لا تدبر لا ترفد الهم ديما، الفلك ما هو مسمر ولا الدنيا مقيمة. يا صاحب كن صبار، صبار على ما جرالك، ارقد على الشوك عريان حتى يطلع نهارك. الهم يستاهل الغم والسترة ليه مليحة، رد الجلد على الجرح تبرى وتولي صحيحة. نوصيك يا حارس الشيح، والشيح فيه المرورة، اللي تظن تقطع عليه تاتك منه الضرورة. نوصيك يا حارس الدوم، والدوم كتر نفاعه، الدم ما ينفع الدم، يا ويل من خان دراعه. الصمت حكمة، ومنه تتفرق الحكايم، لو من تقول للإمامة ما يجيه وليد الحنش هايم. الصمت الذهاب المسجر، والكلام يفسد المسالة، إذا شفتي لا تخبر، وإذا سالوك قول لا لا. موصيك يا واكل الرأس، في البير ارمي عظامه، ضحك ولعب مع الناس، فمك متن لول جامو. يا زارع الخير حبة، يا زارع الشر ياسر، مول الخير ينبى ومول الشر خاسر. أنا اللي كنت تقيل ورزين، وخفيت بعد الرزانة، مشيت للرماد عامين ندور فيه على السخانة. عيطت عيطة حنينة، فيقت من كان نايم، ناضوا قلوب المحنة ورقدوا قلوب البهايم. اللفت ولات شحمة، وتنباع بالسوم الغالي، في القلوب ما بقت رحمة، شوف الحال يا العالي. سيداتي سادتي، موعدنا غدا يتجدد مع مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. إلى اللقاء. البحر المديد. مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى.